بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس دورة قراءة أصول النشر في القراءات العشر، وهو المجلس الثاني من هذه الدورة الطيبة المباركة، أيضا هو المجلس الثاني من كتاب الكامل للإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، أن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من الله فضل علينا. كنا قد وصلنا في هذا الكتاب إلى الفصل في آداب القارئ والمقرئ. بسم الله الرحمن الرحيم، وبلا سنيد إلى الإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه الكامل، قال رحمه الله عز وجل: فصل في آداب القارئ مع المقرئ. عندما يقول القارئ المقصود بها الطالب، والمقرئ المقصود بها الشيخ. إذا ضع في ذهنك دائما كلمة القارئ المقصود بها الطالب، والمقرئ المقصود بها الشيخ. قال رحمه الله عز وجل: وعلم أنه يجب على القارئ أن يحسن الأدب مع المقرئ، ويتباعد منه في الجلوس، ولا يستقبله بنفسه، وينبغي ألا يتناول من البصل والثوم والكراث إذا جلس لقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مسجدنا، وليجلس على رجليه ولا يقبل بعينيه، بل يطأطئ أن رأسه ويشتغل بما هو بصدده، ولا يرفع صوته عليه، ولا يتعنته في السؤال، فإن علم أنه يعلم ما يسأله عنه فلا بأس بذلك، فلا يذكرن غيره مما يعانده بين يديه، ولا يذكرن أحدا إلا بخير. هذه آداب الطالب مع الشيخ. ولا يذكرن أحدا إلا بخير، ويشتغل بالتعليم والتعلم والتوقير والتفهيم، ليضع الله البركة فيما علم وإن قل، ولا يطلبن عليه الزلل، وليكن المقرئ ذا رأفة. انتهى من آداب القارئ، سيبدأ بآداب المقرئ. قال: وليكن المقرئ ذا رأفة وتوفر، وغير بخيل بما علم، بثا علمه قاصدا به الله تعالى، من غير أن يطلب به أجرة ولا ترفعا، ولا ينهاه أن يقتبس من غيره. وليكن القارئ فطنا، والأولى به ألا يختلف إلى غيره من إلى غير من قرأ عليه تبجيلا ولا وجوبا. ومن لم يعظم أستاذه لم ينتفع بعلمه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأدب مع مشايخنا. لم ينتفع بعلمه حتى روى عن يحيى بن آدم، يحيى بن آدم من طرق الإمام شعبة، حتى روي عن يحيى بن آدم أنه قال: جالست أبا بكر، اللي هو المقصود سيدنا شعبة الراوي عن عاصم، جالست أبا بكر 40 سنة أسأله عن حروف عاصم حرفا حرفا، 40 سنة انتبه، لو ألم أقرأ عليه هيبة له. ثم قال رحمه الله عز وجل: وروي عن قالون الراوي الأول عن سيدنا نافع أنه قال: ما أعلم أني تنومت بين يدي نافع قط إلا يوما واحدا، لأني رأيته كالناعس، فظننت أنه لا يسمع ما أقرأ، فتناعست رحمه الله عز وجل ما أفطنه، فتناعست فانتهرني، فتبت على يديه ولم أعد إلى ذلك. قال اليزيدي الروى عن أبا عمرو: ولقد صحبت أبا عمرو 18 سنة ما أكلت بين يديه لقمة قط. قال الشعبي: أدركت ما أدركت، لأني ما قرعت باب أستاذ قط. أدركت ما أدركت أي ما بلغ من شأن العلم، يعني لأني ما قرعت باب أستاذ قط، بل كنت أجلس على الباب حتى يقرعه غيري فأدخل تطفلا. رحمهم الله عز وجل ورضي عنهم. ثم قال رحمه الله عز وجل: قال أبو عبيد: اختلفت إلى حجاج بن محمد 4 سنين، وكان أعور، فما رفعت عيني قط إليه، لا أعلم عيب عينيه، حتى أخبرني رجل من أصحابنا، فقلت له: من أعلمك بهذا؟ قال: نظرت إليه فخفت ألا يبارك له في علمه. قال الحسن بن زياد: الأب 2، أبو دين وأبو نسب، وأبو الدين أعظم من أبي النسب، وقد أوجب الله تعالى حق الوالدين، فحق عليك ألا تتبع له عورة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأدب مع علمائنا ومشايخنا. قال رحمه الله: فصل في معنى القارئ والمقرئ. قال: فيه فصل في معنى القارئ والمقرئ. قال: فيه طول، إلا أن تركناه لتطويله. ولهذا قال شعبة: أنا عابد لمن أخذت عنه حرفا أو حديثا. عبد المقصود به أنه يقضي له حاجاته وغيره إذا طلبها منه. قال: وأخذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه بركاب أبي سعيد الخدري ليخدمه، فقال: لا تفعل يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. وأخذ هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعرف الفضل لأولي الفضل إلا أولو الفضل، في قصة بطولها. نعم، بس موجودة على صفحة أصول النشر، بس موجودة على صفحة أصول النشر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا فليس منا. وفي هذا ورد قوله تعالى: تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح، وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. قال: روي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس في داره، أن يجلس في داره مجلسا ليكون له فخرا في الدنيا والآخرة، ففعل. واجتمع القوم، فدخل أربعة من الصحابة آخر المجلس ولم يجدوا موضعا يجلسون، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر واحدا أن يقوم من مكانه، وأجلس في موضعه واحدا من الداخلين. قال: هكذا حتى أجلس الأربعة. فعظم المنافقون ذلك، وقالوا: ما فعل هذا إلا ليطلب الملك باسم النبوة. فعظم على المسلمين، ولم يتهيأ لهم أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلما دخل المسجد وخلفه المهاجرون والأنصار، فحين أبصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا هيبة منه، فقال لأبي بكر: إلي يا أبا بكر، ما بال المهاجرين والأنصار تفرقوا؟ فأخبره القصة، فقال: أبو وحي، صنعت أم من تلقاء نفسك؟ قال: من تلقاء نفسي. قال: فما الحكمة في ذلك؟ قال: الداخلون من أهل القرآن، فأردت تعظيم القرآن وأهله، فأقمت من لم يحمل القرآن، وأجلست من حمل القرآن في مكان عظيما للقرآن. فقال أبو بكر: جزاك الله عن الإسلام خيرا يا رسول الله. ففي هذا الخبر تخصيص لأهل القرآن دون غيرهم، وأنهم أهل. في حديث الإمام الهذلي نعم، الإمام الهذلي دائما في أحاديث صحيحة دائما، يعني لاحظ إن هو يعني يتجنب، يعني مش يتجنب، يأتي بالضعيف ويترك الصحيح، ربما له عذر عليه رحمة الله عز وجل. فقال: لا. طيب، ففي الخبر تخصيص لأهل القرآن دون غيرهم، وأنهم أهل العلم دون غيرهم. ألا ترى قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: وبهذا نزل جبريل المطوق بالنور في هذه القصة، فقرأ عليه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. قال رحمه الله: فصل في فضل المقرئين السبعة ومن تبعهم. قال: من ذلك أن مالك بن أنس رحمه الله عز وجل قال: قراءة نافع سنة، أو ربما قال: قراءتنا سنة. قال الأصمعي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته: مررت بالمدينة رأس مياه، ونافع رأس في القراءة. قال نافع: قرأت على 70 من التابعين، أو 72، فنظرت ما اجتمع عليه اثنان أخذته، وما شذ فيه واحد تركته حتى ألفت هذه القراءات. ألفت هذه القراءات، أي اختيار الإمام نافع يعني. قال: وروي أن هارون الرشيد لما قدم المدينة شهر رمضان سأل نافع أن يصلي به التراويح، ولو بكل ليلة 100 دينار. فأراد نافع أن يفعل، لكن قال له: حتى أشاور مالكا. فأتاه وشاوره، فقال له: الله يعطيك المئة من فضله. قال: لأنك إمام، فربما يجري على لسانك شيء، لأن القرآن معجز وأنت محترم، فلا تعاود في ذلك. لاعتماد الناس عليك فتسير بالركبان فتسقط، فأبى أن يصلي، فقال له هارون لك المئة كل ليلة على مشورة مالك بن أنس. والآن بدأ يسرد فضل القراء السبع والرواة، والآن ذكر فضل سيدنا نافع. والآن يقول: قال ورش كان من هيبة نافع، كان قارئ إذا قرأ عليه لم يملك نفسه، ولهذا ما كان يزيد أحدا على 10، أي 10 آيات يعني. فترأس نافع في القراءة في زمن شيبة وأبي جعفر، يا أبي جعفر اللي هو شيخ نافع وشيبة بن نصاح. قال الليث بن سعد: قدمت المدينة ونافع إمام الناس في القراءة لا ينازع. قال أبو عاصم النبيل: أقدم نافع على غيره لأنهما مدار الهجرة، والمدينة منزل الوحي، أخذ الأصاغر عن الأكابر قرن عن قرن، وهذا مثل ما صنع مالك بأبي يوسف في قصة الصاع والمد والوقف، ولها قصة فيها يطول يطول ولا ولا قصة فيها طول يذكرها الفقهاء نبهنا عليها، والكتاب لم يوضع للقصص. ولما سلموا لنافع وجب التسليم له. إذا هذه أول اختيار، أول أسباب اختيار القراء، أن الأئمة قدموه. ولما سلموا لنافع وجب التسليم له وتقديمه على غيره. قال: قالون ما قرأ نافع آية ولا أقرأها إلا على طهارة، ناهيك من كان إمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمهاجرين والأنصار متوافرون. ولما قال نافع السنة الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، لم يعد مالك أن سلم اللفظ، وقال: كل علم يسأل عنه أهله. وقال نافع: وردت السنة بالجهر والإصرار، وورد عن الخلفاء الأربعة الإصرار ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن هذا نقول أنه اختيار نافع. وقال نافع: والله ما قرأت حرفا إلا بأثر. وقال نافع: قال نافع جلست إلا بأثر. قال نافع: جلست إلى نافع مولى عبد الله بن عمر، نافع المقرئ ونافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. قال نافع: جلست إلى نافع مولى عبد الله ابن عمر واقتبست منه العلم، ومالك من الصبيان، أي ما زال مالك ما زال صغيرا. قال مالك: ما عرف فضل شيبة وأبي جعفر إلا بنافع، لأنه نشر قراءتهما، لأنه تعلم عليهما، لأن مدت قراءته منهما. قال لا، وأيضا يعني هذا عندما يتكلم عن القراءة السابعة، لكن سيدنا أبو جعفر موجود في القراءة العاشرة كقارئ. قال الليث: كان نافع إمام الناس لا ينازع، وشيبة حي لأنه شيخه. قال ابن وهب: قراءة أهل المدينة السنة؟ قيل: قراءة نافع. قال: نعم، وكيف أنت برجل قرأ عليه مالك؟ قال ابن أبي ويس: قال لي مالك قرأت على نافع. قال أبو دحية: خرجت بكتاب الليث بن سعد إلى نافع فوجدته يقرأ الناس بجميع القراءات، فقلت: سبحان الله يا نافع، تقرأ الناس بجميع القراءات؟ فقال: أو أحرم نفسي الثواب أنا أقرأ الناس بجميع القراءات، حتى إذا جاء من يطلب حرفي قرأت به. ومعروف أن سيدنا ورش عندما ذهب إلى سيدنا نافع كان له قراءة، فقرأ على نافع فأقره بقراءته. يعني سيدنا ورش عندما ذهب إلى سيدنا نافع يقرأ عليه، أقره سيدنا نافع بالقراءة التي كانت معه. قال: أنا أقرأ الناس بجميع القراءات حتى إذا جاء من يطلب حرفي، أي قراءتي، قرأته به. قال الأعشى: ورش كان نافع، كتب المخطوطة ليس بالصواب، فإن اللقب لا يعرف بورش. وثبت صحيح مسلم وجدت ابن جدير ذكر الناس انه يقول الاعشى كان نافع. وقال الاعشى قال الاعشى ورش كان نافع يسهل، يعني قال عن نافع، عن قال الاعشى عن ورش، عن ورش يعني كان نافع يسهل القراءه لمن قرأ عليه، الا ان يقول له رجل اريد قراءتك، اخذه بالنبر، بالنبر يعني بالتحقيق الهمزات في مواضعه واتمام الميمات يعني الضم دون الوصل، يعني الضم، وهذا يوحى إلى وهذا يوحي إلى أن اختياره ذلك، ويومئ لأن أحدا من القراء لم يختر إلا بعد تتبع جميع القراءات. إذن اختيار القراءة له شروط، ليس أي أحد يختار قراءة، ليس أي أحد يختار قراءة. قال أبو كر موسى بن طارق: لما قرأت على نافع فسمعته يقول أخذ على 70، مفروض 70 لأنه مجرور، على 70 من التابعين، وإنما قدم نافع على أبي جعفر. هو أصلا هو أصل أصل الكلام: لما قرأت على نافع سمعته يقول أخذ مكتوبة أخذ علي 70، والمعروف إن هو يعني الأثر إن نافع يقول قرأت على 70. الأصل الكتاب الكامل يعني يحتاج تحقيقات جيدة، عندما نرى جملة فيها إشكال نتدارسها. قال يقول أخذ علي 70، والمفروض أخذ على 70، أخذ على 70 من التابعين، وإنما قدم نافع على أبي جعفر وجعل من السبع مع كون أبي جعفر إماما، لأن أبا جعفر لم يقرأ إلا على 3 أو 4 كعبد الله بن عياش بن عباس أبو هريرة، ونافع قرأ عليه وعلى غيره حتى أنه ترك من قراءة أبي جعفر 70 حرفا وانتهت إليه قراءات المهاجرين والأنصار. فاختار منها ولم يختر أبو جعفر، بل قرأه على ما أقرأ ولم يميز، حتى أنه قرأ يوما لنحرقنه، فقالوا: ممن أخذت هذا؟ قال: من الحجاج وهو خطيب على المنبر. فعلموا أنه غافل عن ذلك، غافل في ذلك. طبعا هذا لا يجوز. قراءة سيدنا أبو جعفر قراءة متواترة، وأثبت الأئمة قراءته تواترها. فقال طيب: وأوصى نافع بنيه حين حضرته الوفاة بالقرآن، فقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال: وكان نافع من سبي أصبهان من محلة يقال لها سيلان، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل أبو رويم، وقيل أبو بكر، وقيل أبو الحسن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني مولى جعوانة بن شعوب الليثي حليف حمزة بن عبد المطلب. توفي سنة 99 و100، وكان معمرا، أخذ على الناس القراءة سنة 95، فأقرأ 75 سنة في مسجد المدينة. إذن من خلال فضائل الأئمة استنتج بنفسك لماذا اختير هؤلاء الأئمة ال7 أو ال10 خلال قراءتنا لفضائل وخصائص ومميزات القراء ال10 أو القراء ال7. سجل عندك هذا السؤال: ما هي أسباب اختيار هؤلاء الأئمة ال10 أو ال7 دون غيرهم؟ استنتج مما قرأنا من فضائل نافع أنه أجمعت الأمة عليه، أنه جلس عمرا طويلا يقرأ، أنه قرأ على كثير من الأئمة 70 من التابعين، أنه كان دينا وقورا ثابتا عمر وقتا كثيرا في القراءة. كل هذه أسباب أدت إلى اختيار هؤلاء الأئمة ال10 أو الأئمة ال7 رحمهم الله عز وجل. قال انتهى هذا الفصل. يتلوه في الجزء الثاني فضائل النافع لا تحصى. قال يتلوه في الجزء الثاني في الجزء الثاني وفضائل النافع لا تحصى كثرة، صلى الله على محمد خير خلقه وآله. قال الجزء الثاني من كتاب الكامل: بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل نافع لا تحصى كثرة، نبات على بعضها، وكان بالمدينة قبله أبو جعفر يزيد بن القعقاع، اسم سيدنا أبو جعفر يزيد بن القعقاع. قيل: فيروز بن القعقاع كان إمام الناس بالمدينة، أقرأ الناس قبل الحرة بسنتين، والحرة على رأس 53، من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 63 من مقدمه إلى المدينة. قيل لما مرض أبو جعفر مرضه الذي توفي فيه رؤي بياض يصعد من صدره إلى عنقه رضي الله عنه، فحكم الناس أنه نور القرآن، وكانت لأبي جعفر ابنة حافظة للقرآن، فطلبها منه المهاجرون والأنصار وثروات الموالي، فزوجها شيبة ليلا، فقيل له في ذلك، فقال زوجتها من يملأ بيتها قرآنا، وقيل سيولد بينهما مصحف. وفي فضيلة شيبة أيضا، حضر مسلمة بن عبد الملك المدينة لما حج، فحضر أبا جعفر فغيب نفسه عنه، فقيل له في ذلك، فقال الفقير جالس الفقير: ما لنا وأبناء الدنيا؟ وغير ذلك من الفضائل استغنينا ببعضها. وتوفي في سنة 10 و100، اللي هو سيدنا أبو جعفر يعني، سنة 10 و100، أقرأ الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 59 سنة. قال أبو جعفر: ما شربت لتلميذ قط شربة ماء. ربما يقصد أنه لم يطلب من تلميذ يعني أجرا مقابل القراءة. وهو مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، وخلفه في القراءة شيبة بن نصاح بن سرجس، عاش بعد 22 سنة، توفي 132، اللي هو شيبة بن نصاح، وهو مولى أم سلمة المخزومية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أتي بشيبة إليها وهو صغير فمسحت برأسه، وقيل أن هذا مذكور في حق سيدنا أبو جعفر. هل أدري؟ لا أدري هل الكلام ده يعني التبس على الإمام الهزلي أم لا. وبركت عليه وألقمته ثدييها رضي الله تعالى عنها، وكان كبيرا عالما، قرأ عليه نافع وإسماعيل ومسلم بن جماز وغيرهم. ولم نستقص فضائل أهل المدينة لئلا يطول الكتاب. وأما المسيبي، إذن في الصفحات الماضية قرأ ذكر فضائل نافع وفضائل أبو جعفر وفضائل شيبة بن نصاح. قالوا: أما المسيبي إسحاق بن عبد الرحمن، كان عالما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، فقيها، قرأ على نافع وغيره، واختار اختيارا لا يخرج على السنة والأثر والعربية، وكان مقدما من أصحاب نافع. قال ياس بن معاوية: من أراد أن يستجاب له دعاءه فليقرأ باختيار المسيبي، ويدعو الله عند آخر الختمة فيستجاب له. قال يا محمد بن إسحاق المسيبي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت له: لمن أقرأ يا رسول الله؟ فقال: عليك بأبيك. ممكن عشان المية، هما الأيام دي عمالين يلعبوا في الفيسبوك، عمالين ينزلوا مرة بس جديد مرة بس قديم، واحنا مش فاهمين البث بتاعهم ده ايه. طيب، قال: وأما ورش، هو الآن سيذكر فضائل رواة نافع، منه ذكر إسحاق المسيبي، وبعد كده سيذكر ورش، ثم وذكر قارون قبل ذلك أظن. قالوا: أما ورش عثمان بن سعيد المصري، اختار اختيارا خالف فيه نافع، وكان إذا قرأ يحسبه طير الورشان، ولهذا سمي ورشا. وقيل لنقل الحركة في قراءته، فشبه بالخبز الورشي، وقيل لأنها صنعته، وقيل لابيضاضه. قال أبو يعقوب الأزرق: لما دخل ورش المدينة وكان نافع يأخذ عليه السبق بالليل، السبق بالليل يعني من يسبق أولا يقرأ، فنام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتى نافعا عند الأذان وصلى ركعتين أخذ ورش السبق فقرأ 10، فسمع المهاجرون والأنصار قراءته، فما زال كل واحد يهابه سبقه حتى قرأ 100 آية، فقدم على أصحاب نافع بكمالهم. قال نافع: لو خصصتك بنقل الحركات واختياري بجودة قرأتك بجودة قراءتك وتعهدك لكتاب الله. هؤلاء أهل المدينة وأتباعهم. إذا ذكر من أهل المدينة وانتهى من قراء المدينة، وذكر منهم من؟ ذكر نافع وشيبة وأبو جعفر قالون إسحاق المسيبي وعرش. هؤلاء الذين ذكرهم من هؤلاء الذين ذكرهم من أهل المدينة. أظنه أهمل راوي أيضا من قراء المدينة. طيب ننتقل الآن إلى قراء مكة. قال فصل في ذكر قراء مكة. قال ثم أذكر بعد هذا أهل مكة، فمنهم مجاهد صاحب ابن عباس وابن عمر إمام النحو واللغة والفقه والتفسير شيخ مكة، ولا نبلغ فضائلها لكثرتها. منهم الإمام النحو المقدم في زمان المتقدم على أقران أبو معبد، وقيل أبو بكر، وقيل أبو عبادة، وقيل أبو محمد عبد الله بن كثير الداري العطار مولى عمرو بن علقمة الكناني. ومن فضائله أنه كان فقيها عالما مقرئا، فاختار القرآن، فاختار القرآن أي اختار هذه القراءة، فاختار القرآن فاختار الإقراء يعني، والتبتل والانقطاع إليه حتى كان يخرج إلى حر الرمضة فيقلب وجهه وخديه فيها، ثم يقول يا ليتني خرجت من هذا الأمر كفافا لا لي ولا علي. وكان يؤم أهل مكة في المسجد الحرام 40 سنة رضي الله عنهم. البث على الصفحة الآن، على المجموعة شيخ نادر، البث على المجموعة وليس على صفحتي. البث الآن، هو الأول كان على الصفحة وحذفت البث وأرجعته مرة أخرى على الصفحة، هو الآن على المجموعة لأنه ظهر أمام الآن مجموعة قراءة أصول النشر وليس على صفحتي الخاصة. طيب نكمل. وكان يوم أهل مكة في مسجد الحرام 40 سنة. تلاحظ إن الجمل فيها تقديم وتأخير واختلاف في الإعراب غير مخدومة. من يحقق الكتاب يريد أن، الله المستعان. ويطيل البكاء والتضرع والشكوى إلى الله تعالى. قال مجاهد لم أرى في من قرأ علي كابن كثير. هذا مجاهد، مجاهد بن جبير وليس مجاهد الطريق، لأن في من طرق ابن كثير مجاهد أيضا، وقدمه في زمانه وقدمه في زمانه وجعله خليفته، وكان يقص على الناس، هو الذي سن السبق، وقال لا أخذ على أحد من أبناء الدنيا قبل الفقراء إلا لسبقه. وكان من أبناء فارس. قيل من أصبهان الذي بعثهم كسرى نشران مع سيف زياز إلى اليمن، فهزمهم أبرهة ويكسوم وأخذوا الملك منهم، وكانوا 16 سفينة. هلكت منهم 4% وخرج 12 فيها 3000 رجل من الرماة. وكان جد بن كثير يسمى فيروز بن هرمز الديلمي، وهو الذي ضرب صاحب الفيل، ثم قام باليمن أميرا حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى المدينة مع زويه وكان حليفا لعمرو بن علقمة. فقيل مولى لا، هذا ليس مجاهد اللي هو أول من سبع السبعة، اللي سبع السبعة مجاهد ده، هذا مجاهد بن جبير. هذا مجاهد بن جبير، لكن من سبعة بعد الأئمة. مجاهد هذا هو قرأ عليه ابن كثير، ابن كثير نفسه قرأ على مجاهد بن جبير. قال: وخرج، وكان جد ابن كثير يسمى فيروز بن هرمز الديلمي، هو الذي ضرب صاحب الفيل، ثم قام باليمن أميرا حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى المدينة مع زوي، وكان حليفا لعمرو بن علقمة، فقيل مولى عمرو بن علقمة وهو من موالاة اليمن. هكذا أخبرنا أبو نعيم بإسناده، وتوفي سنة 20 و100، وكان قارينا لمحمد بن محيصن. مين اللي قارين؟ اللي هو الإمام ابن كثير يعني، محمد بن محيصن صاحب القراءة الشاذة. قال ابن مجاهد: إذن هو الآن ذكر من قراء مكة من؟ مجاهد بن جبير، ثم ابن كثير، ثم سيذكر الآن، نريد أن نعد نكتب الأسماء. الآن سيذكر ابن محيصن. قال مجاهد: ابن محيصن يبني لحظة ما نشوف ايه دي. قال ابن مجاهد بن محسن يبني ويرص، يعني انه عالم في الاثر والعربية، وروى عن درباس، درباس اللي هو مولى سيدنا ابن عباس، وروى عن احفظ الاسم، درباس مولى ابن عباس يعني على نفس القافية. وروي عن درباس أنه قال: ما رأيت أعلم من ابن محيصن بالقراءة والعربية، بالقرآن والعربية. قال شبل، شبل اللي هو من شبل ابن عباد اللي هو قرأ على ابن كثير. قال ابن شبل: قال شبل: قرأت على ابن محيصن وابن كثير، فقال: رب احكم. فقلت: إن أهل العربية لا يعرفون ذلك. فقال: ما لنا والعربية؟ هكذا سمعنا أئمتنا، يعني أنهما معتمدان على الأثر. وكان ثالثهم حميد بن قيس الأعرج، كبير في الحديث. إذن مجاهد بن كثير بن محيصن، حميد بن قيس، كثير كبيرا. إذا أغلقت الزوم سنعيدها مرة أخرى. وكان ثالثهم حميد بن قيس الأعرج، كبيرا في الحديث، عالما بالسنة. وأخوه عمرو بن قيس، كان يعرف الحديث دون القرآن. وتوفي ابن محيصن سنة 23، وتوفي ابن محيصن سنة 23، وتوفي حميد سنة 23. يبقى نكتب أصلا عشان مش ننسى، هنكتب قراء مكة، قراء مكة اللي ذكرهم يعني، هم مش هم أكتر من كده. مجاهد ابن جبير، أنا حدد ابن جبير عشان ما يلتبسش. وبعد كده حميد بن قيس، وكان يعرف الحديث دون القرآن. وتوفي ابن محيصن سنة 23، وتوفي حميد سنة 27. قال سفيان بن عيينة: حدثني أبو القاسم الرحاوي سنة 20، في سنة 20 في جنازة عبد الله بن كثير، وكان 20 يعني 120 يعني يقصد. في جنازة عبد الله بن كثير اللي هو المقرئ، وكان قد انتهت إليه قراءته لمكة، وعليه قرأ الأكابر. قال: صحبت ابن كثير 30 سنة، وجلست بعد تمام القراءة في حلقتي 10 سنين أقرأ الناس، فاعتمد علي وجعلني بعده خليفة. ولقد كان ابنه صدقة فلم يستخلفه. وقرأ على ابن كثير الأكابر، وسنذكرهم في الطبقات إن شاء الله تعالى. قال: وما عسى ما يقال في أئمة الحجاز والحرمين من الفضائل، فلولا أنهم اجتمعت فيهم جميع الفضائل ما قدموا في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرم خليله، ومثاب الناس إليه، وهو وسط الدنيا، ومنزل الوحي، ومنبع الرسالة، وموضع النبوة، هم خلفاء الله في الأرض. فذكرتهم اختصارا لأسترق بهم، وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، والله الموفق والصواب. وتابعهم على اختيارهم أبو بكر محمد بن حسن بن يعقوب بن مقسم، وكان مقدرا في زمانه، وفاضل أقرانه، وواحد أوانه، عالما بالعربية، قويا بالأثر، فقيه الطبع. روى عنه الأئمة كأبي بكر بن مهران وغيره، واختار اختيارا وافق العربية والأثر والجماعة في اختياره، ذكرناه في كتابنا هذا على ما نورده من الأسانيد فيما بعد. كيف والإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه قال: قراءتنا قراءة عبد الله بن كثير، وعليه وجدت أهل مكة، من أراد التمام فليقرأه لابن كثير، ومن أراد السنة فليقرأه لنافع. إذا انتهى ما ذكره من ذكر انتهى ما ذكره من قراء لمكة وقراء المدينة. يبقى إذن هو اختار من أهل مكة مجاهد بن جبير وابن كثير وابن محيصن وحميد بن قيس. وكما سبقا ذكرنا قراء المدينة نكتبهم أيضا حتى لا ننسى قراء المدينة، هنكتبهم بالترتيب قبل أن نكتب أبو جعفر، شيبة بن نصح، ونكتب نافع أيضا، نافع، وقالون، والمسيبي، ونكتب مين ورش، ومين تاني، أظن دول اللي ذكرهم. طيب، قالوا: أما أهل الشام، هو الآن سيذكر قراء الشام. قالوا: وأما أهل الشام فمن قرائهم عبد الله بن عامر رحمه الله عز وجل، عبد الله بن عامر اليحصبي، ويحصب حي من اليمن، لقي عثمان رضي الله تعالى عنه، أقدم الأئمة سنا ابن عامر. ولا خلاف أنه قرأ على وثيلة ابن الأسقع وأبي الدرداء، هو ثابت أنه قرأ على أبي الدرداء، لكن باقي الصحابة الذين ذكرهم هنا في الكامل يعني لم يؤكد. قال: ولا خلاف أنه قرأ على وثيلة ابن الأسقع وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل، ولا خلاف أنه قرأ على المغيرة بن أبي شهاب، وفي الخبر الأول هو من الطبقة الأولى بعد الصحابة، وفي الثانية من الطبقة الثانية، أي الطبقة الثانية من طبقات الصحابة. وتوفي سنة 28 و100، وعنه أخذت قراءة أهل الشام، وتولى المصحف الذي أنفذ إلى حمص، أي بقى أرسله سيدنا عثمان. أعرب الناس في الرواية وأقدمهم في القراءة. قال هشام بن عمار: كان ابن عامر، هشام اللي هو مين؟ راوي ابن عامر، ولكنه لم يروى عنه مباشرة. كان ابن عامر لا يختار لفظة إلا قرناها بالفقه أو بأثر من أو بأثر أو بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن ذكوان: قال لي أيوب: كان ابن عامر من السادات، والقراء كلهم من الموالي. وذكرهم سيدنا الشاطبي، ذكر في الشاطبية أن أبا عمرو بن عامر لم يصبهم الموالي، كانوا من العرب الأقحاح. والقراء كلهم من الموالي، ومنهم أبو بحرية عبد الله بن قيس صاحب معاذ بن جبل، واقتبس منه، وهو إمام حمص في الرواية قرأ على يزيد بن قطيب وغيره، توفي سنة 1910، وخلفه في القراءة بن قطيب، وقام بعده سنة ونصفا وتوفي، وخلفه شريح بن يزيد أبو حيوة، وإليه انتهت قراءة آل حمص. ثم اختار اختيارا يوافق الأثر ولم يخرج عن قراء أهل الشام، توفي سنة 58 و100، ومنهم إبراهيم بن أبي عبلة. ومنهم إبراهيم ابن أبي عبلة، مقدم في الحديث والورع والقرآن والمعاني، قرأ على البرهم قرأ على بره سم عمران بن عثمان وعلى ابن قطيب وغيرهم. اختار اختيارا لم يعد الاثر لم يتعدى يعني، ولكن ربما خالف مصحف عثمان تارة اخذا بقراءة بالدرداء، فمن كان من ذلك تركناه، وما وافق الامام فيما فيه اخذناه، الا ما كان من حرف المد واللين الذي يجوز فيه البدل والحذف، فإن لم نعتبرها توفي سنة 36 و100، اللي هو ابن أبي عبلة. أما يحيى بن الحارث الزماري أما يحيى بن الحارث الزماري تلميذ ابن عامر، رأى نافعا وقرأ عليه وقصد ابن كثير، فلم يدركه غير أنه قرأ على معروف ابن مشكان، وقرأ معروف ابن مشكان من الواسطة التي بين ابن كثير وبين البز وقنبل، وقرأ على الأعمش 70 و100 من سورة الأنعام، واختار اختيارا وهو كبير توفي سنة 50 و100. اختصرنا تواريخهم وفضائلهم لئلا يطول به الكتاب فيثقل ويمل. وهذا وهذا حين نذكر فضائل أهل البصرة وتواريخهم. انتهى الكلام على قراء أهل الشام. قال وإذا حين نذكر فضائل أهل البصرة تاريخهم، قال وكان من قراء البصرة الحسن ابن أبي الحسن البصري، بقراء البصرة الحسن البصري نور الله قبره، وكان طراز البصرة، وهذا في أيام أنس بن مالك، ولقي علي بن أبي طالب، أخذ عن سمرة بن جندب أو عن أنس، وقيل لقي عمر بن الخطاب، وأتي به أم سلمة فبركت عليه ومسحت رأسه. لاحظ أن هذا الكلام قيل في شيب أدنى بن نصح، وقيل من أراد أن يستمع كلام النبوة، وقيل من أراد أن يستمع كلام النبوة بعد أهل البيت فليستمع كلام الحسن البصري، ورآه علي رضي الله تعالى عنه يقص، فقال له أي بني ما آفاك العلم؟ فقال الطمع، فقال وما حسنه؟ قال القناعة، فقال قص بارك الله عليك أو فيك. وكان زايد الأمة كصدار الحجاج بن يوسف ليقتله، فدعا الله تعالى وأنفذ على عبد الملك بن مروان رسالة فيها طول يشتكي من الحجاج، فبعث عبد الملك إليه فقال: يا ابن كذا وكذا، أما تستحي من الله تعالى؟ ماذا تقول لله تعالى لو بطشت بالحسن واحد الزمان في العلم والورع؟ فما تقول في من يشهد له مخالفه بهذا؟ واختار اختيار يوافق التفسير اقتدى به أبو عمرو الذي هو رئيس العصر سيد الوقت وعاصم الجحدري. يبقى رقم 2 عاصم الجحدري من قراء البصرة، صاحب عدد أهل البصرة، يعني من علماء العدد. قال ابن شنبوز: قرأ عاصم الجحدري على أبي العالية الرياحي، وقرأ أبو العالية على عمر رضي الله تعالى عنه، واختار أبو الصباح اختيارا اقتدى به أهل البصرة، وحتى قال هارون الأعور: لو رأى المتقدمون عاصما لأذعنوا إليه. وكان تلميذه يعرف بالمعلى بن عياء ابن عيسى، اختار اختيارا وخالف استاذه في المسائل لم يعد الأثر. ذكرنا هذه الاختيارات في كتابنا المعلى ابن عيسى، وبعدهم قعنب ابن أبي قعنب أبو السمال. أبو السمال العدوي أم العربية عديم النظير. قال أبو زيد سعيد بن أوس النحوي: طفت العرب كلها فلم أجد فيها أعلم من أبي السمال. قال محمد بن يحيى القطيعي: كان أبو السمال في زمانه يقدم على الخليل بن أحمد. قال أبو حاتم السجستاني: كان أبو السمال يقطع ليله قياما حتى أخذت هذه القراءة عنه، ولم يقرأ الناس بل أخذت عنه في الصلاة، ويقطع نهاره صوما يظمأ فيه، رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو زيد: وهب مروان بن محمد لأبي السمال 1000 دينار، فوالله ما ترك منها حبة إلا وتصدق بها على المساكين. فقلنا له: يا أبا قعنب، هل تركت شيئا لولدك؟ فقال: لهم الله ولهم ولي. ومنهم قتادة بن دعامة، يجي يشوفونه قتادة بن دعامة السدوسي المفسر الضرير، لما دخل الكوفة قال: والله لا تسألون اليوم عما تحت العرش إلا أخبرتكم به، فما سئل عن مسألة إلا جاب بعشرة أجوبة. قال الحسن: ما رأينا أكمه أفقه أكمه أفقه من أكمهنا. توفي الحسن سنة 47 و100، توفي قتادة سنة 45 و100، وتوفي أبو صباح سنة 36 و100، وتوفي المعلى سنة 48 و100. ومنهم واحد الداري قريع العصري سيد القراء أبو عمرو زبان بن العلاء وقيل ريان وقيل عريان وقيل سفيان وقيل اسمه كنيته. وقال الأصمعي: ما علمنا لأبا عمرو اسما إلا كنيته، وهو أبا عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله بن الحسين بن الحارث بن جلهمة بن حجر بن خزاعة بن مازل بن مالك بن عمرو بن تميم، ويدعى المازيني. قال الأصمعي: ركب يوما أبا عمرو في أصحابه على بغلة شهباء، فمر في بعض سكك البصلة، فقال رجل: أيعلم هذا لمن هو أو من هو أو من مواليه؟ فسمعه أبو عمرو فقال: نعم، النسبة لتميم والولاء لمازن. فكان لأبي عمرو 9 أخوة، وكان عالما بالغريب والعربية والقرآن والشعر وأخبار الناس وأيام العرب، مقدما في الزهد والصدق، متبحرا في علوم القرآن، متمسكا في اختياره بالآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، مائلا في قراءته لما روي: خير الأمور أوساطها. قال الأصمعي: ولقد سألته عن 8000 مسألة من الشعر والقرآن والنحو والعربية فأجاب فيها كأنه في قلوب العرب. قال أبو عمرو: إن نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال، رضي الله عنه، نصغر نفسه عند نفسه حتى لا يدركه أي كبر، وقد ترأس في زمان الحسن. قال أبو عمرو: لما خرجت خوفا من الحجاج فمارست العرب سنين، وأخذت من ألفاظها وغرائبها وعجائبها، فبين أنا أسير إذا براكب ينشد هذا البيت ربما تجزع النفوس من الأمر، له فرجات كحل العقال. فقلت ميهم مهيم، قال مات الحجاج. قلت والله لا أدري أفرحي بما بشرتني بموت الحجاج أو بالبيت، لأنه لما قرأ غرفة فقال لا الحجاج من أين لك، وهلا قرأت غرفة فهرب. فأعجب أبو عمرو بالفرجة على وزن الغرفة أو بموت الحج أو بموت الحجاج، فرجع إلى البصرة فراودني الأمير في مناظرة الخليل، فقال الخليل إني شيخ وعلمي عتيق، فربما يقع علي النسيان، وأبو عمرو شاب علمه طري. فتكأكأ عن مناظرته، كيف بك بمن لم يناظره الخليل؟ وقال أبو عمرو والله لو ما قرأت حرفا إلا بأثر إلا قوله إن هذين. فوجدت الناس قد سبقوني إليه، قلت يعني نصر بن عاصم، واقتدت أمة البصرة به مع كمالها في العربية والنحو واللغة والقرآن والكلام والحديث. ألا ترى أن الأصمعي قال كان أبو عمرو يختلس إذا تكلم؟ قال أبو زيد ما رأيتك أبا عمرو، ألا ترى كيف لقب سيد القراء؟ قال أبو عمرو إن الله يعلم صدقي، ما رأيت أعلم مني قط. لما سئل يونس بن حبيب عن قوله أقتت، قال سمعت سيدنا وسيد العلماء يقرأ أقتت، وكان والله فيما يسأل عنه مليا. ولما سأله شعبة بن الحجاج عن المسألة فشفعيها أي جهلها أجابه، فقال إن أبا عمرو سيد. وقال الفرزدق ما زلت أغلق أبوابا وأفتحها حتى أتيت أبا عمرو بن عمار. وقال آخر فقلت في سيد القرآن قولا غير بهتان، أبا عمرو كغمر البحر يعلو كل بنيان، عزيز العلم بالقرآن لا ساهن ولا واني، تقي فاضل بر نقي الدليل ديان، أديب كامل طب لبيب حبر قرآن، رضي الله عنهم أجمعين. قال وكان أهل البصرة يفتخرون وينتسبون إليه لأنهم تركوا أئمتهم البصريين واقتدوا به، ومر به الحسن وحلقته متوفرة والناس وقوفا عليه، فقال من هذا؟ قال أبو عمرو. قال الحسن لا إله إلا الله، كاد العلماء يكونون أربابا، كل عز لم يوطأ بعلم فإلى ذل ما يصير. قال شجاع مر أبو عمرو بمسجد الحسن فدخل ليصلي خلفه فقرأ لا ينبذن، فأخذ عليه أبو عمرو ولم يعد الحسن من قراءتها. قال سفيان بن عيينة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقرأت عليه القرآن كله، فما غير علي إلا حرفا واحدا. قلت يا رسول الله على قراءة من أقرأ؟ فقال على قراءة أبو عمرو. ولد بمكة ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة سنة 54 أو 57 و100 في عهد عبد الله بن سلمان، وكان من أكابر أصحابه ومن أكابر أصحابه ممن اختار اختيارا خالفه في أبو محمد بن المبارك اليزيدي فسمي اليزيدي العدوي اللقب باليزيدي لأنه علم أولاد يزيد بن منصور الحميري قال المهدي، فسمي اليزيدي. وبلغ من شأنه أنه نظر الكسائي في الإمالة فقال له يا أبا الحسن لا تكسر كسرا شديدا، وألف كتاب المعاني وذكر علل أبا عمرو فيه، وكان أديبا عالما فقيها يفتخر به في عصره. توفي سنة 92 و100، وفيهم أبو الفضل عباس بن الفضل ناظر الكسائي. نظر الكسائي في الإمالة وكان قاضيا عالما بالفقه حافظا للسنة، افتخر أبو عمرو به قال لم يكن من أصحابي إلا عباس كفاني. توفي سنة 98 و100، ومنهم مسعود بن صالح السمرقندي، ذكر كثير من أمة البصرة. مسعود بن صالح السمرقندي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان لا يقرأ بما وراء النهر إلا باختياره. قضى على سمرقند سنة 5 و200، وقام في القضاء سنة لم 40 سنة لم يأخذ من السلطان درهما ولا من الرعية حبة، وكان إذا اختصم إليه الخصمان نظر إن كان دون العشر دفعه من ماله كي لا يتخالفه، وإن كان أكثر سأل المسامحة وقسمه على من يعلمه من أرباب الأموال. محبا للخير في الله، توفي سنة 45 و200، ومنهم سلام الطويل، سلام بن سليمان. خراساني الأصل، قال بلخي، وقيل بخاري، قرأ على الكسائي والأبا عمرو على عاصم، احتوى على قراءة الكوفة والبصرة، كان عالما في زمانه متفردا بفنون العلوم. قال أبو عبيد الله ابن المبارك سلام بن المنذر ثقة، أدخله البخاري في الصحيح رواية للأخبار، عالما بوجوه القراءة، وناهيك بمن تلميذه يعقوب، ترأى السلام البصرة وفعل الكبار حماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم. وحماد كان يفتخر بعبد الله بن كثير، توفي سنة 69 و100، ومنهم يعقوب الحضرامي، يعقوب بن إسحاق صاحب القراءة، يعقوب ابن إسحاق ابن عبد الله بن أبي إسحاق مولى الحضرميين، لم يرى في زمانه مثله عالما بالعربية ووجوهها في القراء والقرآن واختلافه، فاضلا تقيا نقيا ورعا زاهدا، بلغ من زهده أنه سرق وكان ذاكر. بلغ من زهده أنه سرق رداؤه على عن كتفيه وهو في الصلاة فلم يشعر به، ورد إليه فلم يشعر لشغله بعبادة ربه، فلما اعتذر منه الطرار قال ما علمت بما فعلت. وقيل له على من قرأت؟ قال على الذي أقرأه، الذي قرأ على الذي أقرأه، الذي قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قرأ على شهاب بن شرنقة ابن شرنفة، على محارب، على أبي العالي، على عمر. وقال يعقوب قرأت القرآن في سنة ونصف على سلام، وفي 6 أيام على مسلمة، وفي 3 أيام على شهاب، وقرأ شهاب أيضا على هارون الأعور، على الحسن، على سمرة، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ضابطا بالعدد حتى كان يعد لا يتتعتع. وكان كل من لحن بين يديه أمر بجره، وبلغ جاهه بالبصرة أنه كان يحبس ويطلق. قال بعض المتأخرين لولا ابن مجاهد حين قدم ابن عامر في الـ7 لجعلت يعقوب مكانه. وما قولك في من كان أيوب بن المتوكل وأبو حاتم تلميذيه؟ توفي سنة 5 و200، وكان من أصحاب أيوب بن المتوكل، وكان من أصحابه أيوب بن المتوكل. لما توفي وقف يعقوب على قبره فقال يا أيوب لم يخلف بالبصرة مثلك. وقال الساجي يا أيوب مات علم القرآن، علم القرآن إذا مت. وكان الذي وهو الذي استنبط عدد أهل البصرة ونقله وقام به، وكان زاهدا خيرا تصدر في زمن يعقوب. بقي الصفحتين نقراهم. ومن أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني، ومنهم أبو حاتم السجستاني إلى ينتهك العربية، ومنه اقتبس النحو، عنه أخذ الزهد وله تصانيف في كتاب الله كالمعاني وغيرها، ولولا أنه طعن في حمزة وإلا لقدم على من ألف في المقاطع والمبادئ والقراءات والعلل، ولم يعد في اختياره الـ7 إلا في قوله بما تعملون محيط، رأس 20 و100 من آل عمران. توفي سنة 42 و200، ومن أتباعه عبد الله بن فورك القباب صاحب محمد بن مسلم بن قتيبة، كان راويا الحديث. عبد الله بن فورك، قولي يا بنتي. صاحب محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة كان راويا للحديث، وكان في الفقه. أخبرنا أبو نعيم عنه وعبد الله بن محمد بن الأعرج عنه. قال: صام النهار وقام الليل 40 سنة جامعا لعلوم الأدب مقدما في زمانه، اختار اختيارا لم يعد السبعة في سنة 66 و300، ومنهم عون العقيلي، كان في زمن الجحدري. عون العقيلي كان في زمن الجحدري اختار اختيارا مثله، وكان خيرا عالما، مات سنة 38 و200. ومن أتباعهم أبو عبد الله الحسين بن مالك الزعفران. الحسين ابن الرازي كان عالما بالعربية فقيها متكلما طويلا لأخبار ثقة مأمونة، ألف كتاب الاستغناء واختار فيه اختيارا لم يعد الأثر، وألف في الوقف والابتداء، وتوفي سنة 74 و300 بالري. هذه بعض فضائل البصرة من القراء، ونقف على فضائل أهل الكوفة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.